وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. الاستعاذة هو إن الإنسان وإنت بتقول أعوذ بالله مثلا من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ وأستجير بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان. فإنت بتستعيذ بالله إما بتطلب إن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك شر شيء إنت متوقع إن هو يقع عليك، يعني حاجة هي لسه ما حصلتش، فإنت مثلا بتقول أعوذ بالله من الهم والحزن. إما هنا الاستعاذة تكون في شيء هو أصلا واقع على الإنسان، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. يعني إنسان أصلا هو مبتلى ببلاء معين، هو أصلا فقير، هو أصلا تعبان مريض، فبيستعيذ بالله من شر المرض ده اللي هو أصلا واقع، أو بتستعيذ من شيء هو ما حصلش ممكن يحصل في المستقبل، فأنت ده شر من الشرور، فبتقول يا رب أجرني من هذا الشر، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأستجير بالله وأحتمي بالله من هذا الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع بيستعيذ من أصول الأشياء المثبطة، الحاجات اللي بتخذل الإنسان عن فعل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف أنس بيقول: كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قال: اللهم إني أعوذ بك، يعني يا رب أنا أستجير بك وألجأ إليك وأحتمي بك من الهم والحزن. إيه الفرق بين الهم والحزن؟ الهم هو أن الإنسان خايف من حاجة، مهموم بحاجة في المستقبل. يعني واحد شايل هم هيقول لك إيه مهموم؟ مهموم يعني إيه؟ قاعد يفكر في هم الرزق، في هم خايف من إنسان معين، شايل هم. فالإنسان اللي شايل هم ده تقيل. والحزن ده إما أنا حزين على حاجة فاتت، بلاء وقع الإنسان أو مصيبة مرت به، أو حاجة واقعة حاصلة دلوقتي. يعني حزين على حاجة كل ما افتكرها كده يعني يجي لي إيه حزن وضيق، أو إن حاجة أصلا هي واقعة عليا دلوقتي فهو حزين. مش معنى الهم والحزن؟ احنا قلنا دلوقتي إن الفرق بين الهم والحزن، الهم ده حاجة في المستقبل، زي ما العلماء بيقولوا إن الهم هو ألم النفس ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به. يعني هو متوقع حاجة، هو خايف من حاجة تحصل في المستقبل فمهموم. والحزن ألم بالنفس نتيجة شيء وقع، حاجة وقعت بالفعل. طيب ده أثره إيه على الإنسان؟ الإنسان لما يبقى مهموم وحزين شايل الهم وقاعد يفتكر الحاجات القديمة وقاعد يتوقع السيء اللي جاي في المستقبل، دي حاجة بتخلي الإنسان مش قادر يعمل حاجة، بتثبط الإنسان عن الفعل، عن فعل الخير. فهو عارف كده إيه؟ متضايق، متوقع الأسوأ، يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحاجة اللي تعالج المشكلة دي، تعالج مشكلة الهم والحزن، أول حاجة إن الإنسان يعرف إن المصيبة اللي هي وقعت عليه هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والإنسان يعلم أن المصيبة من عند الله سبحانه وتعالى فقلبه يطمئن. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا البلاء، هذا الفقر، هذا المرض على الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا الأمر. فالإنسان يتفكر في حاله، هو البلاء ده ممكن يكون بسبب ذنب، ممكن يكون ده تقدير الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ورحمته، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد بي الخير، يريد أن يكون البلاء ده رفع في الدرجات، يريد سبحانه وتعالى أن أنا أصبر على البلاء وأبلغ في درجة معينة من العبودية ما كنتش هوصل للدرجة دي من غير البلاء ده. فالإنسان يتفكر، فلما أعلم أن المصيبة من عند الله أصبر، يعني لا يصاب بالحزن، الحزن اللي يخلي الإنسان يتسخط ولا يرضى ويقول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى في يوم وفاة إبراهيم قال عبد الرحمن يعني كأنه تعجب، قال تبكي يا رسول الله؟ قال إن العين إنها رحمة، قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا نتكلم بكلام يسخط الله سبحانه وتعالى. ممكن أكون زعلان وحزين مفيش مشكلة، لكن الحزن اللي يخلي الإنسان يتسخط على قدر الله ولا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، والحزن اللي يخلي الإنسان يبقى حزين مش قادر يعمل حاجة من أعمال الخير، ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعوذ منه، فيقول أعوذ بك من الهم والحزن. فأول حاجة إن أنت تعرف إن البلاء ده مقدر من عند الله، والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين، فلا يقدر البلاء على الإنسان إلا بعلمه ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن أحيانا يبقى الإنسان مهموم شايل الهم، في خايف من المستقبل وخايف من الرزق، خايف من مصيبة تقع عليه، متوقع الأسوأ، ده أحيانا يكون بسبب ضعف يقين الإنسان وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى وقلة معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، فهو قاعد يفكر في حاجات ومشغول بهم الدنيا. والإنسان لو تفكر في قدرة ربنا سبحانه وتعالى وعظمة ربنا وتفكر في سابق إحسان الله، الهم ده هيزول بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنت خايف من الرزق، خايف من المستقبل وقاعد يفكر مش عارف يستمتع بالحياة اللي هو عايشها، الهم مش عارف ينام بالليل من كتر الهم، وطول ما هو ماشي سرحان ومهموم وقاعد يفكر وإيه اللي هيحصل وهشتغل إيه وهتجوز إزاي وهصرف منين وهأكل عيالي منين، فهو شايل الهم. وربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق الإنسان، قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، فقال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى تكفل برزق الإنسان. فلما أنت تبقى متيقن بده مش تبقى مهموم، مش تبقى شايل هم المستقبل، أنا رزقي بيد الله، أنا علي أن أنا إيه أخذ بالأسباب وأسعى أجتهد في الأسباب الدينية والأسباب الدنيوية. الأسباب الدنيوية أن أنا أجتهد أشوف شغلي صح، أكون نشيط، أصحى من بدري، أفهم شغلي بيتعامل إزاي، أتعلم صح. والأسباب الدينية إن أنا أتقي الله سبحانه وتعالى، إن أنا أراعي الحلال والحرام، إن أنا أجتهد في الاستغفار وفي الدعاء وفي صلة الرحم، إن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالإنسان اللي عنده عقيدة صحيحة واللي عنده يقين في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله، الهم ده مش هيبقى واخد الحجم الكبير في قلب هذا الإنسان. ولذلك كان ابن القيم بيقول إيه، يقول رحمه الله الإيمان بالقدر والرضا به يذهب عن العبد الهم والغم والحزن. يعني لو أنت مؤمن يقينا بقدر الله وبقضاء الله سبحانه وتعالى وإن كل شيء يقدر عليك هو من عند الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ده هيذهب الهم والحزن. وقال قيل ولا شيء هو أنفع للعبد في ذهاب همه وغمه من إيمانه بالقدر وتسليمه الأمر لله وهو يحسن الظن به ويعلم أنه أرحم به من نفسه. فعلى العبد أن يثق بربه وأنه لن يضيعه. قالت هاجر عليه السلام قالت الله أمرك بهذا؟ تقول لإبراهيم الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت إذن لن يضيعنا، يعني مدام ده أمر ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بهذا الأمر فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أهله. قال جبريل عليه السلام لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. هذا المعنى الأول. قال ابن بطال رحمه الله لا ينبغي للمؤمن أن يكون مهموما بشيء من أمور الدنيا، فإن الله تعالى قد قدر الأمور فأحكمها وقدر الأرزاق فلا يجلب الهم للعبد في الدنيا خيرا. يعني انت شايل الهم من المستقبل، الهم اللي انت شايله ده هيفرق معك في ايه؟ لا يجلب الخير. ولا يأتيه بما لم يقدر له. يعني أنت شايل هم ده لن يغير القدر الذي قدر عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. قال: وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العجز هو عدم القدرة، هو أن الإنسان يبقى يقول لك مش قادر، يعني تقول له احفظ قرآن مش قادر، قوم صلي الفجر في جماعة في المسجد يقول لك مش قادر، البس الحجاب مش قادر، في كأن الطاقة بتاعته والقدرة بتاعته منعدمة. ده العجز. الكسل هو عدم الفعل مع وجود القدرة، يعني هو قادر، هو عارف ان امكانياته ان هو يقدر يعمل الفعل ده، لكن احيانا هو مكسل، هو مش عايز يعمل، هو ملوش رغبة. طب علامة الكسل ايه؟ يعني الفرق بين العجز والكسل، احنا قلنا العجز عدم القدرة، والكسل هو عدم الفعل مع القدرة، هو قادر. العلامة الفرق، شوفي عشان تعرف هو ده كسل ولا لا، انت هو ان النفس نشيطة في الامور اللي توافق الهوى. يعني هو ايه، تقول له مثلا ما تيجي نقوم نصلي ركعتين مش قادر تعبان جسمي، تيجي تقول له طب تعالى ننزل نلعب ماتش كوره، طب ده في رحله، طيب في خروجه، هتلاقي هو ايه الفجأة نفس الشخص اللي كان بيقول كسلان ومش قادر، هتلاقي ايه هيجيله النشاط والحيويه وهيقوم. فالنفس بتنشط للامور اللي توافق الهوى. طبيعه النفس هي بتحب الكسل، بتحب الراحه. فاذا كان الامر مخالف للهوى وفي مجاهده للنفس على فعل المكاره اللي هي الطاعات احيانا تكون ثقيله على النفس، فالامر ده يكون ايه، يكون مكسل عنه مش قادر. فالكسل والعجز من الامور اللي تخلي انسان لا يفعل امور الخير، هو قاعد حارم نفسه من فعل الخيرات. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من العجز والكسل. فقلنا العجز هو ان الانسان يقول مش قادر، والكسل يكون قادر بس مش عايز يعمل. فانت بتستعيذ بالله من الحال ده. كم مره كان نفسك تقوم تصلي ركعتين وحاسس ان انت مش قادر، حاسس ان انت مكسل وعايز تقوم تصلي الفجر والمسجد جنبك وعندك القدره وسامع الاذان ومش قادر؟ كم مره انت سمعت عن كتاب حلو ونفسك تقرا فيه وبدات شويه وبعدين كسلت؟ والنفس في نفس الوقت تنشط للامور التانيه اللي هي لا تنفع الانسان لا في الدين ولا في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذا الداء، مرض العجز والكسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي. فالله سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أنه يتخلص من هذه الأحوال المحبطة المثبطة عن العمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: استعن بالله ولا تعجز، لا تعجز. وقال في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. الجبن يخليك جبان. جبان يعني إيه؟ يعني مش عايز إن أنت تظهر دينك، مش عايز تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مش عايز يبان إن أنت بتعمل ده علشان ده دين، فإن أنت الناس تنتقدك أو الناس تقول عنك إن أنت رجعي أو متخلف فيبقى جبان. يقول لك: لا يا عم، انا مش هبين ان انا ايه، ان انا بعمل ده عشان ده حلال وحرام، هجيبها باي طريقه تانية. فهو جبان، خايف ان هو يظهر ده للناس، خايف يقول يا جماعه ده ما يرضيش ربنا، ده حرام. فده الجبن. فالجبن يخلي الانسان يترك اوامر ربنا سبحانه وتعالى، ومن الجهاد ومن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ومن اظهار الدين. والبخل يخلي الانسان يمتنع عن اداء الحقوق، بخيل فمش عايز يطلع الزكاه، مش عايز ينفق على اهل بيته، مش عايز يترك الواجبات لأن هو بخيل شحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين، إنسان يبقى عليه دين وثقيل عليه. ضلع الدين، إنسان بيبقى مهموم ممكن هو يكذب، ممكن هو يتهرب من الشخص اللي هو مديون ليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من هذه الحال، أعوذ بك من ضلع الدين، ثقل الدين، ويكون عجز الإنسان عن أداء الدين، ضلع الدين وقهر الرجال، إن إنسان يظلم ولا يستطيع إن هو يصرف يدفع عن نفسه الظلم، قهر الرجال، واحد تسلط عليه وهو لا يقدر على أن يدفع هذا الظلم فقهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في هذا الدعاء أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الشرور التي تمنع الإنسان عن فعل الخير. يعني القاسم المشترك في الاستعاذات للنبي عليه الصلاة والسلام استعاذها في هذا الدعاء، وإن الإنسان أي شيء يمنعك عن فعل الخير وإن أنت تكون قوي وإن أنت تظهر دينك، النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من هذه الشرور، من هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كل شر وأن يوفقنا إلى كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.